بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. والحمد لله الذي أكرمنا بالإيمان وأعزنا بالإسلام ورحمنا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فأخرجنا به من الضلالة، وهدانا به من العمى، وجعلنا إخوة متحابين. فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الإسلام، الأعمال التي يتقرب بها المسلم إلى ربه سبحانه وتعالى إذا لم يجتمع فيها شرطان لا تقبل عند الله عز وجل، لأن شروط من قبول العبادة أن تكون على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون خالصا لله عز وجل. واسمعوا قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلذلك على كل من أراد نجاة نفسه أن يهتم بهذين الشرطين، أن تكون أعماله وافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تكون خالصا لله عز وجل. والله عز وجل قال: ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فالإخلاص في العبادة بعد أن تكون صوابا شرط في قبولها. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن جعل هذين الشرطين نصب عينيه، وكانت أعماله على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح ما كانوا يعملون عملا حتى يطبقوا عليه هذين الشرطين. بل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى في بيعهم وشرائهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يقع الإنسان في خطأ. من ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى تصدق بفرس أو أهدى فرس على رجل، وهذا الرجل الذي قبل الفرس من عمر أهمله ولم يلتفت إليه حتى أصبح هزيلا ضعيفا لا يصلح للكر والفر للجهاد في سبيل الله. ففكر عمر رضي الله عنه أن يسترد هذا الفرس، ولكن بأي طريقة يسترده؟ يذهب إلى صاحب الفرس ويقول له: أنت أضعته، أنا أخذ فرسي. أو أن عمر رضي الله عنه يفكر أن يشتريه. هذا ما توصل إليه عمر بن الخطاب، أنه يشتريه من الرجل، ولكن ما أقدم على الشراء حتى سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له أنه تصدق بذلك الفرس، وأن الرجل أضاعه، وأن ذلك شق على عمر، وأحب أن يسترد ذلك الفرس. هل يصح يا رسول الله أن أشتريه من الرجل؟ قال له: لا تشتري الفرس وإن باعك بدرهم. لو باعك بدرهم لا تشتريه. وقال له عليه الصلاة والسلام: إن العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. هكذا في بيعهم وشرائهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان السلف الصالح يسألون أهل العلم من ذلك، يعني من السلف الصالح يتوارثون السؤال على أهل العلم حتى لا يقعوا في خطأ. من ذلك ما ذكر عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة أنه سأله رجل وقال: يا مالك، رجل نذر أن يأتي المدينة، فهل يوفي بهذا النذر أو لا يوفي بهذا النذر؟ فقال مالك: إن أراد بنذره أن يأتي المسجد النبوي فليأته وليصلي فيه، وإن أراد بنذره أن يأتي القبر فلا يأته. وما دليلك يا مالك على هذا الجواب؟ دليله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. فالذي نذر أن يأتي المسجد نذر لمسجد أذن الرسول صلى الله عليه وسلم في شد الرحال إليه، والذي نذر للقبر نذر معصية ما عنده دليل من عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يوفي بنذره، تشد الرحلة لزيارة القبر فيوفي بنذره. وهكذا ينبغي للمسلم أن يحرص على متابعة النبي. من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان في أول الأمر منع زيارة القبور، لأن الناس كانوا في جاهلية وبلاء يطوفون بالقبور ويذبحون للأولياء والصالحين ويفعلون أشياء محرمة. فلما استقر الإيمان في قلوبهم أذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فقال: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وهل تسابق الصحابة رضي الله عنهم إلى زيارتها بدون أن يسألوا رسول الله ماذا يقولون عندها؟ ما يمكن أن يقع منهم هذا، وهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقام رجل منهم وقال: يا رسول الله، أمرتنا بزيارة القبور فماذا نقول عندها؟ قال: قول السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقوا. وهكذا علينا إذا زرنا المقبرة التي في بلادنا بدون أن نشد الرحل، أو زرنا مقابر شهداء في المدينة بعد أن وصلنا إليها وأصبحنا من أهل المدينة وشهداء كذلك أحد، علينا أن إذا وقفنا على إخواننا ألا نزيد على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نقرأ القرآن ولا ندعو لأنفسنا، بل نقف عند حد النبي صلى الله عليه وسلم الذي حده لنا. وهذا دليل على اتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس إذا ذهب يقول: أنا أقرأ على الميت مثلا قل هو الله أحد أو غيره من القرآن. لو قال رسول الله اقرأوا لقرأنا، ولكن أهل العلم يقولون لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالصحابي محتاج إلى ماذا يقول وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ينبغي علينا أن نسلك طريقهم. ولذلك يقول ابن مسعود: من كان مستنا، يعني يريد أن يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فليتأسى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتأسى بأصحاب رسول الله، لأنهم قوم اختارهم الله لنصرة نبيه، وما كانوا يعملون عملا تقربون به إلى الله حتى يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل ذلك جائز أو غير جائز. فلذلك علينا بالتأسي بهم، فهم والله خير الأمة، خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أحباب، في هذه الليلة ما أدري نتكلم في زيارة، نتكلم في الحج، نتكلم أو نترك الأمر لكم، يعني نترك الأمر لكم، تسألون يعني ماذا يدور في مثلا أذهانكم. فلذلك أنا أتيت بأوراق وأتيت بكلام، من أراد أن يسأل فليسأل كذلك. خلي الورقة هنا، نعم، والكلام فمن أراد تفضل، من أراد أن يسأل فليكتب مثلا سؤاله في الورقة ويقدمها. تفضل تفضل. نعم نعم أعطينا. نعم. الصلاة في مكة بالحرم الصلاة في مكة 100,000 سواء كان في المسجد الحرام أو في المساجد الأخرى. نعم. ولذلك علينا أن نحافظ على الصلوات في بيوت الله. فيعني من علامة بر الحج أن لا يصلي الإنسان في بيته، لا في المدينة ولا في مكة، بل يحاول أن يصلي في بيوت الله حيث ينادى بها، سواء كان في مسجد الكعبة أو المساجد الأخرى التي مثلا في مكة. أما أن يصلي في بيته فهذا والله لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام ما رخص للأعمى الذي ليس له قائد يدله على الطريق ليصل المسجد، قال له صلى الله عليه وسلم: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. نعم. ولذلك بهذه المناسبة يا أحباب أذكر قصة حدثت في مسجد الخيف قبل سنوات. هناك رجل ومعه امرأته لعله كبير في السن مثلا 60 سنة وزوجته كذلك، سكنوا في مسجد الخيف وبجانبهم أحد طلبة العلم. فأذن الظهر وصلى الناس والعصر والمغرب والعشاء، وهذا الرجل لم يتحرك، يعني جالس هكذا ما كأنه حاج. فقال طالب العلم للزوجة التي هي جالسة: لما لا توقظي هذا الرجل إن كان نائما ليصلي الصلوات؟ فكان الجواب منها: قالت: أنت ما تدري، هذا الرجل حج 4 مرات ما شاء الله، وإذا حج 4 مرات أو مرة تسقط عن الصلاة. هذا كان جوابه. وكثير من الناس إلا ما شاء ربه، يعني ربما لا يصلي في بلده إلا إذا جاء هنا، فإذا رجع تهاون بالصلاة أو لا يصليها. الصلاة يا أحباب أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة بعد صحة الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأنها مفتاح الجنة شهادة أن لا إله إلا الله. فعلينا أن نعرف هذه الشهادة وأن نعرف معناها وأن نعمل بمقتضاها. فهي لا تنفع كون الإنسان يقول لا إله إلا الله وهو يدعو غير الله، يذبح لغير الله، يستغيث بغير الله، ينذر لغير الله، ما تنفعه لا إله إلا الله حتى يصرف جميع العبادات لله عز وجل. نعم. هل الصلاة في الطائرة جائزة؟ هذا يسأل سؤالين. السؤال الأول: هل الصلاة في الطائرة جائزة؟ نعم، إذا كانت طائرة تقطع مسافات بحيث يأتيك العصر والمغرب والعشاء وأنت في الجو فلا تضيع الصلاة. تسأل مثلا عن القبلة، وهناك مكان في الطائرات لمن يصلي، فيؤذن أحدنا ويأم ويكون مثلا إن كان يعني أقرأنا للقرآن يتقدم ويصلي بنا، ونصلي خلفه، نصلي الرباعية ركعتين لأننا مسافرين. نعم. حكم قراءة القرآن على الميت بعد صلاة المسجد. أخونا يقول: حكم قراءة القرآن على الميت بعد الصلاة عليه، أليس كذلك؟ قل: هل يصح قراءة القرآن لمن يكون هو للمنزل، يعني في المنزل؟ لا. مثل النبي عليه الصلاة والسلام لا، إذا دفن أحد الصحابة فيقول الصحابة الذي معه: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل. لأنكم كما تعرفون إذا دفن الإنسان وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم كما جاء في الحديث، فيسأل عن ربه وعن نبيه وعما جاء به. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على أن قال للصحابة اسألوا له التثبيت ادعوا له، ما قال لهم اقرأوا القرآن لا في المقبرة ولا في البيوت، وإنما قراءة القرآن على الميت في البيوت سواء كان في مذياع مسجل أو كان مثلا إنسان أخذ القرآن ليتآكل به، هذا ليس من عمل السلف الصالح، فهو من بدع الناس الذي أحدثوها. والله أخبرنا أن القرآن للأحياء ينتفعون به، أما الميت لا ينتفع به. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، هو للأحياء، أما الميت ما ينفعه إلا ما قدم، لأنه بمجرد ما خرجت نفسه انقطع عمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، أو صدقة جارية، أو علم علمه الناس، وما عدا ذلك لا يصل إليه. نعم. حد يقول يزور المدينة، هل زيارة خص الرسول أو خص المسجد؟ أخونا يقول الذي يقصد المدينة جاء من بلاده، نقول له أردت بقصدك للمدينة المسجد أو قصدت بزيارتك القبر؟ إن أردت بزيارتك المسجد فأنت ما شاء الله متعلم وتعرف كيف تدين الله عز وجل بما شرع به رسول الله، وإن أردت قصدك للمدينة زيارة القبر عليك أن تستغفر الله وتتوب إليه وتبكي على هذا الجهل الذي حصل منك. نعم. حتى لو أنه نذر كذلك أن يأتي المدينة كما تقدم لا يوفي بنذره إلا إذا كان قصد المسجد، أما إن كان قصد القبر فعليه أن يستغفر الله ويتوب إليه. نعم. سأل يقول مهنتي سائق عام. نعم. مهنتي سائق عام والسيارة ملكي، هل يجوز قصر الصلاة علما بأنني أتمكن من الصلاة والقضاء دون ضرر؟ المسافر يعني عنده سيارة ومسافر. ومسافر. أحسن أخونا. هل المسافر المسافر يعني يصلي الصلاة في وقتها ويقصرها؟ نعم، الواجب أنه السنة بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسافر قد يسافر مسافات بعيدة يعني 1000 كيلو أو ما إلى ذلك، فكان هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء وقت الظهر وهو ماشي ما يقف لصلاة الظهر حتى يأتي وقت صلاة العصر، فينزل إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ماشي، وإذا كان المسافر منا ماشي في سيارة الآن وجاء وقت صلاة الظهر فلا تقف للظهر لتصلي، وإنما تذهب حتى تمشي وتقطع المسافات حتى يأتي وقت العصر، فإذا جاء وقت العصر تنزل وتؤذن وتصلي الظهر ركعتين ثم العصر ركعتين. وإن جاءك الظهر وأنت جالس، وإن جاءك الظهر وأنت جالس وأردت أن تبقى في مكانك حتى يأتي وقت العصر تصلي الظهر في وقته ركعتين، وإذا جاء وقت العصر تصليه في وقته ركعتين. وإن كنت تريد أن تخرج من جلوسك قبل صلاة العصر فإنك تصلي الظهر وتصلي العصر معه، هكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، علينا أن نعرفها. فلذلك على السائق أن يتقي الله عز وجل في الركاب ويعمل بالسنة، يعمل بالسنة. نعم. وينبغي كلنا أن نتعلم السائق وغير السائق، لأننا في أمور دنيانا أذكياء، والذي ما يعرف يسأل، ولذلك علينا أن نتفقه في دين الله، والنبي يقول من يريد الله بخيرا يفقهه في الدين. نعم. يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ هذا نعم. بنفس السؤال ونحن صلاة في المسجد النبوي. نعم. هل هي في الأبنية الجديدة أم الأبنية القديمة؟ سن أخونا يقول السؤال ذو شقين، الفقرة الأولى يقول هل للمؤمنة أن تصلي صلاة الجنازة ما دامت في المسجد مع المؤمنات؟ نعم تصلي صلاة الجنازة وتدعو كما يدعو غيرها. والشق الثاني يقول نعم الثاني نعم. صلاة المسجد النبوي، صلاة المسجد النبوي هل في الأبنية الجديدة أم القديمة؟ نعم صلاة المسجد النبوي 1000 صلاة تحصل لمن كان في المسجد الجديد والقديم. المسجد الآن لو امتد إلى كيلوات ما دام مسجد هو تابع لمسجد رسول الله. أما الذين يصلون في الساحات خارج هذه الأبواب فإنهم مساكين فاتهم صلاة 1000 صلاة وإنما حصل لهم فضل الجماعة. نعم. السائل يقول: شخص أدى فريضة الحج منذ سنتين ورجع إلى بلاده ولم يطف طواف الوداع، فماذا عليه؟ هل عليه دم؟ وهل يجوز أن يذبح الشاة أو الدم في بلاده؟ سنتخونا يسأل ويقول: منذ عامين حج مسلم ونسي طواف الوداع أو ترك طواف الوداع، وهو يسأل الآن ماذا يفعل وطواف الوداع واجب من واجبات الحج. الجواب أنه يرسل مع شخص أمين قيمة ذبيحة طيبة يعني تجزي في الأضحية ويذبحها في مكة وتوزع على الفقراء، وبهذا يسلم مثلا من الإثم مع الاستغفار والتوبة، لأنه ما ينبغي له أن يخرج بدون أن يسأل. مع الاستغفار والتوبة كالذي يترك المبيت في مزدلفة فإنه يتوب إلى الله عز وجل ويستغفره ويبكي على على على ذنبه ويذبح ذبيحة توزع على فقراء الحرم لا يأكل منها شيء. نعم. سأل يقول: هل يشترط أن يحرم المسلم في بئر علي قبل الإحرام أو أن يطهر في بيته قبل السفر؟ السائل يسأل يقول: من أين يحرم المحرم؟ في المدينة مثلا، إنسان في المدينة يسأل من أين ألبي؟ نقول له: اغتسل في بيتك الذي أنت فيه في الفندق أو في أي بيت تسكنه، اغتسل والبس ملابس الإحرام ولا تلبي حتى تصل ميقات أهل المدينة. فإذا وصلت الميقات هناك تنوي النسك الذي تريده، يعني ما تتلفظ عندما تدخل المسجد وتقول: اللهم إني نويت عمرة فيسرها لي أو نويت حجا فيسره لي. لا، النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة، بل تنوي أنك تريد حج مثلا وعند التلبية تظهر ما نويت تقول لبيك حج، أو تنوي عمرة وعند التلبية تظهر ما نويت وتقول لبيك عمرة، سواء كانت العمرة لك أو لغيرك إن حججت عن غيرك وقد حججت عن نفسك. عندما تحرم عن غيرك تنوي بذلك أن تلك الحجة عن أبيك وعن أمك وعن أخيك. نعم. وفي التلبية تذكر اسمه مرة واحدة: لبيك عن فلان، كما كان الصحابي يلبي مع رسول الله وسمعه الرسول يقول: لبيك عن شبرمة. قال: من شبرمة؟ قال: أخ لي أو قريب لي. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. نعم. يقول: هل يوجد لطواف الإفاضة وطواف الوداع سعي؟ وما هو عدد أشواط السعي؟ أخونا يسأل يقول: هل يوجد في طواف الإفاضة وطواف الوداع سعي؟ طواف الإفاضة إن كان للقارن والمفرد وقد طاف قبل أن يذهب إلى منى، طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج، هذا ليس عليه في اليوم العاشر إلا طواف بالبيت بدون سعي المفرد والقارن. إذا أدي السعي مع طواف القدوم في اليوم العاشر يطوفون بدون سعي. وبالنسبة لطواف الوداع طواف بدون سعي، 7 أشواط بدون سعي. نعم. أما المتمتع فإنه يطوف ويسعى لحجه كما طاف وسعى لعمرته، لأن المتمتع عندما لبى بالعمرة وطاف وسعى وقصر لبس المخيط وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، وحتى الزوجة له حلال. في اليوم الثامن يخلع ملابس المخيط ويلبس لباس الإحرام ويقول لبيك حجا، ومن مكانه الذي هو فيه يحرم ولا يذهب للبيت في ذلك اليوم يطوف ويسعى. بل من أحرم من مكة لا يطوف مثلا في ذلك اليوم، وإنما يطوف بعدما يرجع من مزدلفة ومنى. نعم. هل يجوز للمورث أن يوزع تركته على أولاده كيفما شاء على أن يحرم أحد أبنائه خلاص، والقانون في مصر يحق للمورث أن يوزع ثلث التركة كيف ما شاء. نعم. أخونا يقول هل يجوز للشخص أن يوزع تركته على أولاده وهو حي على ما يريد؟ لا، هو حر، هو ليس بحر، هو مقيد، يوزعها على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يوزعها للذكر مثل حظ الأنثيين، الزوجة معروف حقها والزوج معروف حقه، وللذكر مثل حظ الأنثيين. وهذا ولذلك بهذه المناسبة أقول من يريد أن يعرف الفرائض ولا ينساها فليعرفها من سورة النساء، فلا يعني الآيات التي في سورة النساء إذا عرفها وضم إليها حديث ابن عباس ألحق الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل، بإذن الله أنه يعرف الفرائض وعند ذلك لا يخطي في توزيعها، لأن الفرائض تؤخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد قال ربيع الشيخ مالك في شرح في القرطبي قال من لم يعرف الفرائض من كتاب الله فسرعان ما نسيها، قال تلميذه مالك وقد صدق، وقد عرفنا هذا وجربناه، من عرفها من القرآن ما ينساها. نعم. يقول رجل معنا في جماعة يؤم الناس ولكن أولاده وبناته متزوجين من النفاذين بشهر سلالة متزوجين من إيش؟ ولكن أولاده وبناته خلاص متزوجين مع النفاذين بشهر سلالة، يعني هل يجوز أن نصلي وراءه؟ وعندما تنتهي الصلاة خلاص أميت صلاته، يعني يتكلموا على الإمام مثلا. على كل حال الجواب خلاصته هل يجوز شرب الدخان أو لا يجوز شربه، وهل مشارب الدخان يكون إماما أو لا يكون إماما. الدخان محرم لأنه خبيث، وحرم الله علينا الخبائث وأحلنا الطيبات، وذكر فيها للعلم الناصحون 50 مضرة، ولو كان مضرة واحدة كان تركه المسلم، لأن فيه مضرة مالية ومضرة بدنية ومضرة للمجتمع عامة، فالعاقل عليه أن يتركه لأنه محرم وخبيث، وربما من يشم رائحته يمرض، فلذلك على المسلم أن يسأل الله عز وجل أن يصبره على أن يترك هذه الشجرة الخبيثة. نعم. في اليوم العاشر من ذي الحجة مرض الحج ونقل إلى مسكنه وقد وكل في رمي الجمرات، ما حكم باقي المنافق؟ كيف؟ في اليوم العاشر من ذي الحجة مرض الحج ونقل إلى مسكنه وقد وكل في رمي الجمرات، وقت الناس في رمي الجمرات، ما حكم باقي المنافق؟ أخونا يقول مرض الحاج في اليوم العاشر ونقل إلى مسكنه، لماذا لم ينقل للمستشفى؟ لأن هذا الدليل على أنه مرض خفيف، المريض ينقل للمستشفى، فإذا شفي عادة وكمل المناسك، أما أن يذهب إلى بيته لا، المريض يذهب للمستشفى يعالج ثم يعود فيكمل حجه، فكونه ذهب إلى بيته فهو مرض الظاهر أنه لا يأثر على تأدية مثلا مناسك. نعم. ما الدليل لأن الصلاة في غير المسجد الحرم يعدل أجرها بالصلاة فيهما؟ ما الدليل لأن الصلاة في غير المسجد الحرام خلاص يعدل أجرها بالصلاة فيهما؟ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاتك في مسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. نعم. هل يجوز للنساء أن يرجمن الجمرات يوم 11 قبل الزواج؟ لا يجوز للنساء ولا للرجال رمي الجمرات في أيام التشريق اليوم 11 و12 و13 قبل الزواج، بإجماع الأئمة الأربعة أنه في اليوم 11 و12 بإجماع لا يصح الرمي إلا بعد الزوال. خالف الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه في اليوم 13 لمن لم يتعجل، خالفهم وقال يجوز أن يرمي من الضحى، ورد عليه الأئمة الثلاثة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين اليوم 13 واليوم اليوم 13 واليوم 11 و12، فاليوم الثلاثة لا يرمى إلا بعد الزوال. نعم. هل يجوز قراءة القرآن على الميت وهو لم يصلي في حياته أبدا؟ هذا يسأل عن هل يجوز قراءة الميت، قراءة الصلاة على الميت وهو لم يصلي، حتى لو كان يصلي ما يقرأ عليه، لأن القراءة قراءة للأموات ليست واردة عن السلف الصالح. كيف وهو لا يصلي؟ هو إذا كان لا يصلي، إذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، بل تحفر له حفرة بعيدة هناك ليبعد جيفته عن المسلمين. نعم. السائل يقول إذا حدث حادث بقصور من السائل، إذا حدث حادث بقصور من السائل، هل يضمن ما أتلفه من أرواح؟ هل عليه ديتهم؟ على كل حال هذه مسألة يعني تعود إلى المحكمة، يقدر هناك، هو تقريرات تقدم للمحكمة ويقدر هذا. نعم. هل يجوز الدعاء جماعة مع الإمام بعد الصلاة أم هي بدعة؟ هل يجوز الدعاء أو التلبية أو التكبير جماعيا؟ هذا من بدع الناس. التكبير والدعاء والتلبية كل واحد يدعو ويكبر ولنفسه، أما الجماعية هذه من بدع الناس. نعم. هل يجوز صلاة تحية المسجد أو النوافل بعد أذان المغرب أم بعده؟ طيب، وبهذه المناسبة قبل هذا السؤال، ما دام ذكرنا البدع، يعني المؤمن عليه أن ينصح لإخوانه. أذكر لكم كتابا اسمه كتاب السنن والمبتدعات لعالم من علماء مصر، السنن والمبتدعات، فيأخذ هذا الكتاب ليعرف السنة يعمل بها، ويعرف البدعة ويتركها، لأن يا إخواني لا بد من معرفة الخير ومعرفة الشر. وكان حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر. فالمسلم يبحث عن هذا الكتاب، هذا الكتاب كتاب السنن والمبتدعات، يعني جزى الله خير المؤلف، ذكر البدعة الواقعة في الناس وذكر السنة الثابتة عن رسول الله، فيقول لك اعرف البدعة وتركها واعمل السنة، واعرف السنة واعمل بها. فلا بد من معرفة الشرك والتوحيد، ولا بد من معرفة السنة والبدعة، من لم يعرف الشر وقع فيه. نعم. سأل يقول أرجو أن تدعو لي فإني مبتلي. نعم. سأل يقول أرجو أن تدعو لي فإني مبتلي. في أي إيش؟ فإني مبتلي، يعني عندي مشكلة. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من مضلات الفتن ومن المعاصي. نعم. والإنسان يتضرع إلى الله عز وجل إذا وقع في مثلا في معصية، عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل ويذكر عقابه عز وجل للعصاة، فيسأله عز وجل أن يتوب عليه. وعلى المسلم كذلك إذا أراد مثلا أن يحيا حياة طيبة، أن يبتعد عن أهل الشر ويصاحب أهل الخير، ولذلك يحرص على أهل الخير. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، فلا تصاحب ولا تجالس ولا تسافر إلا مع تقي. أما أن تسافر مع أصحاب المعاصي يشربون الدخان ويتركون الصلاة ويغتابون الناس، لا، ابتعد عن هؤلاء يا عبد الله. ما حكم الدعاء الواجب أثناء الطواف؟ هل هناك دعاء واجب أثناء الطواف؟ ليس هناك دعاء واجب، الأمر متروك لك، ادعو بما تيسر يا عبد الله. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، اللهم توفني مسلما والحقني بالصالحين، اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم الفقه في دين الله. ردد هذا الكلام بخشوع يا عبد الله، ردده بخشوع، وسأل ربك مثلا أن يرزقك الخشوع في قراءته وليثيبك على دعاء. نعم. أو تقرأ القرآن. نعم. أما دعاء مخصوص كما هو موجود كتاب الذي يباع في المكتبات، كتيب يباع على المذاهب الأربعة، لكن المشكلة أن المؤلف غير معروف، وإنما طبعه الناس الذين يريدون سابق الزمان، يريدون المال، مكتوب فيه دعاء الشوط الأول والثاني والثالث وما إلى ذلك. هذا الكتاب لا تأخذوه، وإنما ابحثوا عن الكتاب الذي يعني طبعته لكم الدولة. الدولة حريصة على أن يقع حجكم مبرورا، وقد طبعت لكم مثلا رسالة كيف تزور المسجد النبوي، كيف تحج، هذه الرسالة موجودة، من بحث عنها سيجدها. إن ذهبت من الناحية الغربية تجد هناك مثلا مكان يتكلم في شخص توزع فيه هذه الرسالة مجانا، أو الناحية الشمالية من المسجد النبوي تجد ذلك، وفي قباء تجد ذلك، وفي الميقات تجد ذلك. المشكلة أن الإنسان ما يبحث عن عن ما ينفعه في دينه، بل يفضل ما ويحرص على ما ينفعه في دنياه. لا يا عبد الله، ابحث عن ما يبين لك كيف تعمل كما عمل النبي صلى الله عليه وسلم. الله خير. نعم. هل يجوز طواف الإفاضة بدون الإحرام؟ هل يجوز طواف الإفاضة بدون إحرام؟ نعم، إذا رميت ونحرت إن كنت مثلا متمتع أو قارن، وحلقت راسك والحلق أفضل من التقصير، لأن النبي دعا المحلقين ثلاثة، لك أن تلبس ملابس المخيط وتتطيب وتطوف بثيابك. سأل يقول كم عدد الحصاة؟ كم عدد الحصاة؟ نعم، في اليوم الحادي عشر والثاني عشر. شو السؤال هذا؟ نعم نعم. سأل يقول كم عدد الحصاة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر؟ عدد الحصاة في اليوم الحادي عشر والثاني عشر 21 حصاة لكل يوم، ترمي على التي تلي مسجد الخيف 7 حصيات، تكبر مع حصاة، مع كل حصاة مثل حصى الخدح، ما ترمي بالنعال ولا بالخشب ولا بالحجارة الكبيرة، 7 حصيات ترميها مع التكبير، وتتنحى قليلا وتدعو، لأن في اليوم الحادي عشر والثاني عشر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رمى الجمرة التي تلي مسجد الخيف يدعو عليه الصلاة والسلام، ثم كذلك إذا رمى الجمرة الثانية، وأما عند الجمرة الثالثة لا يدعو في اليومين الحادي عشر والثاني عشر. نعم. نعم. الحجر يرميه في الحوض، يرمي الحجر في الحوض، أما الشخص هذا هو علامة على المرمى. سأل يقول سوف يحج هذا العام. نعم. سوف يحج هذا العام. نعم. فهل يجوز له أن يحج عن أبيه وعن أخيه فيما بعد؟ أخونا إذا حج عن نفسه هذا العام له أن يحج في المستقبل عن ميت مثلا، أو إنسان في حكم الميت كبير لا يركب الطائرة، نعم له أن يحج. نعم، شرط أن يحج ويعتمر عن نفسه أولا. نعم. سأل يقول ما حكم الطرق الصوفية مثل القدرية والبدوية؟ أخونا يقول ما حكم الطرق الصوفية مثل القادرية يعني مثلا والنقشبندية والرفاعية عد ما شئت والمرغنية، يعني كل هذه الطرق الخلاصة أنها دين جديد، دين جديد محادة لدين رسول اللي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه دين جديد، ونقسم بالله أنها محادة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أصحابها أولياء الشيطان ليسوا أولياء الرحمن. أنا أقول هذا وأسأل الله أن يجرني على هذا الكلام، أصحاب الطرق هم أولياء للشيطان، فلذلك علينا ألا نشترك مع هؤلاء أولياء الشيطان، لأن هؤلاء يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهم من يقول جاء ووقف على باب المسجد يستاذن النبي صلى الله عليه وسلم، جلس طويلا حتى أذن له النبي فقال له تعالى، ومد النبي صلى الله عليه وسلم يده وصافح هذا صاحب الطريقة. والعلماء مجمعون على أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره حيا حياة برزخية، والله لا يشق عن القبر إلا يوم القيامة، لا لم يمد يده لأحد من الناس. هذا يدلكم على كذب هؤلاء ودجلهم. وأقول بعبارة أخرى حتى لا يضيع الوقت، إن أصحابها أسسوها ليأكلوا أموال الناس بالباطل، والله ما أرادوا إلا هذا، هم أرادوا أن يأكلوا أموال الناس بالباطل. فعلينا أن نبتعد عنها، عن أصحاب الطرق، فإنهم يقطعون طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، ليس هناك طريق يوصل إلى الجنة إلا طريق النبي صلى الله عليه وسلم. قد خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا، وقال هذا سبيل الله، وهذه الخطوط التي عن يمينه هذا الخط وشماله كل خط عليه شيطان يدعو إليه، فطبقوه على أصحاب الطرق. نسأل الله أن يتوب عليهم وأن يقلعوا من هذا الذنب العظيم الذي يضل به المسلمين عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. سأل يقول فضيلة الشيخ هل الولاية عامة أم هي خاصة ببعض الناس؟ ما هو الشروط التي تتحقق فيه الولاية؟ أحسنت. أخونا يقول ما هي الولاية ومن هو الولي؟ هل الولاية عامة للناس منذ خلق الله هذه الخليقة حتى يرث الأرض ومن عليها، أو أنها تختم في يوم من الأيام بخاتم الأولياء؟ كل من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا فهو ولي لله، سواء كان رجل أو امرأة. وتقسيم علماء السوق وتقسيمهم إلى أن يا أمة محمد هؤلاء أولياء، يمكن مثلا 1% أو 1 في 1000، والبقية عوام لا يصلون إلى الله إلا عن طريق هؤلاء، هذا يعني تقسيم شيطاني. كل من كان لله تقيا فهو لله وليا. واسمع شروط الولي، اسمع شروط الولي. قال الله تعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. نقف عند كلام أهل العلم، ماذا، كيف فسروها؟ ابن كثير يقول في تفسير هذه الآية: كل من كان لله تقيا فهو لله وليا، سواء كان رجل أو امرأة. ثم نقف عند قوله الذين آمنوا بالله وآمنوا برسول الله وآمنوا بما جاء برسول الله، هذا هو ولي الله عز وجل. وهم لا يدعون، لا يقول الناس نحن مولياء، لا، يعملون عمل الأولياء الذي ذكر الله عز وجل في كتابه، كالذين يزعمون أنهم أولياء يغيثون من مثلا استغاث بهم ويجيبون من دعاهم، هؤلاء شياطين. نعم. سأل يقول: إذا كان يحفظ القرآن ويعرف السنة هل تجوز الصلاة أو لا؟ هذا يسأل عن ولد الزنا، لقيط ولد الزنا، هل تصح إمامته؟ نعم. ما ذنبه مسكين؟ ذنبه على أمه وأبيه، فهو مسلم حفظ القرآن يكون إمام لنا. نعم. سأل يقول: هل الحج المبرور يكفر الذنوب كبيرها وصغيرها؟ هذا فيه يعني خلاف للعلماء، والخلاف بسيط. والصحيح الذي دلت عليه الأحاديث أن الحج يكفر الصغائر، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج إلى الحج والعمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان، مكفرة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر ما لم تغش الكبائر. وهذا هو القول الصحيح. نعم. بعض أذكر عالم أحد العلماء قال يكفر الجميع، ولكن حديث رسول الله تدل على أن الكبائر لا بد لها من توبة، والتوبة تعرفون مثلا شروطها: إن كانت المعصية بين العبد وبين ربه يقلع عن المعصية ويندم على فعلها ويعزم ألا يعود فيها. فإنسان مثلا تبع أصحاب الصوفية وسمع أنهم أولياء الشيطان فيتوب الآن، من الآن يتوب، يبكي على ما حصل منه ويندم على ما فعل ويعزم ألا يعود، هذه التوبة الصادقة. أما يحج من هنا ويعود هناك، وإذا وصل إليهم قال لو أنت وصلت ببركة الشيخ اذهب لمكان الفلاني واذبح ذبيحة، لا إله إلا الله. وقد سئلت قبل سنوات، والله يا إخوان، حاج مسكين جمع المال طول السنة، ولما أراد أن يخرج قال له مثلا شخص من أولياء الشيطان: لا تذهب للحج حتى تذهب إلى الولي وتذبح عنده ذبيحة. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك كان وصيتي لكم في كل درس: الفقه في دين الله، والفقه موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله. وليس كل من قال، من نصب نفسه للعلم ناخذ كلامه، لا ناخذ إلا من قال قال الله وقال رسوله. العلم قال الله قال رسوله، هكذا، لأن ديننا مبني على أمرين: ألا نعبد إلا ربنا، وألا نعبده إلا بما شرع على لسان المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أما الندين بكلام الناس، نعم. هل يجوز الذكر بالدفوف والقبول؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر بذلك؟ وما هي كتب الأذكار اللي الواحد يذكرها؟ أحسن. هذا يقول: هل يجوز الذكر بالدفوف؟ وكيف كان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذكر موجود في القرآن وفي السنة، وهناك كتب في الأذكار، لكن عامة الناس غافلون عن هذا. يستبدلون بدلالة الخيرات الذي هو دلائل الشروط. فيه كتاب للإمام النووي عالم من علماء المسلمين مشهور يعني من العلماء الكبار، وأعني بالعلماء الكبار أهل السنة والجماعة الذين علمهم من القرآن والسنة، له كتاب الأذكار للإمام النووي. كان الإنسان إذا خرج من المسجد وهو ما في بيته يطير فرحا ويذهب للمكتبة ويأخذ الأذكار للإمام النووي حتى يعرف كيف يذكر الله ويترك هؤلاء الذين يذكرون الله بالدفوف والطبول وما إلى ذلك. وهكذا أذكار النبي صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. واقرأوا القرآن، دعاء مثلا ذكر الأنبياء ودعاء الأنبياء موجود. إبراهيم يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. واقرأوا القرآن، إذا قرأنا القرآن والله عرفنا الله وعرفنا ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. المشكلة أن يكون القرآن يقرأ على الأموات ويقول لنا أصحاب الطرق: القرآن اقرأوه هكذا لا تفهمونه. فهم القرآن لا يجوز، هذا الدليل على كذبهم ودجلهم، لأن الله أنزله للتدبر، للتدبر وللتفهم. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. ولا يأتوا كثير. نعم. نعم. سأل يقول: هل يأثم المسلم إذا سافر إلى مكة أول مرة ولم ينوي عمرة أو حج أم لا يأثم؟ أخونا يقول: إنسان يقصد مكة لا يريد حج ولا عمرة، لكن يريد تجارة أو زيارة قريب أو مثلا سياحة، وهو ما أحرم، ما يريد حج ولا عمرة، لأنه ما أراد حج ولا عمرة. على كل حال، المسلم الذي لم يصل إلى هذا المكان الطيب الطاهر ما ينبغي له أن يدخل مكة إلا محرما، إلا محرما. لكن إذا دخل زائرا لإنسان أو تجارة وأراد وقال في يوم من الأيام سأعود إن شاء الله، هو ليس عليه إثم، لأن الرسول بين، قال لما بين المناسك قال: ممن أراد الحج والعمرة. فالذي يريد زيارة صديق أو يريد تجارة لا يجب عليه الإحرام، إنما يجب على الإحرام لمن أراد الحج والعمرة. قال: هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد أو يريد الحج والعمرة. فالذي لم يريد الحج والعمرة ليس عليه إثم. لكن نقول لهذا الذي ما ذهب إلى مكة لأول مرة، نقول: يا أخي ما تدري أنت تعيش وتعود مرة أخرى، عليك أن تأخذ عمرة إن كان في وقت الحج عليك أن تحج. نعم. يقول: هل يجوز الحج المفرد أن يؤدي عمرة عن أبويه المتوفيين بعد أداء الحج؟ هذا السؤال الذي يتكرر، إنسان هل يجوز له أن يؤدي عمرة لأبويه بعد أتى إتيانه بالحج؟ الصحابة الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخذوا عمرة لا بعد الحج ولا قبل الحج. هذا جوابي على هذا، أن أصحاب رسول الله هم أحرص الناس على الخير ولهم من الأموات كثير، ما أخذوا عمرة لا قبل الحج ولا بعد الحج إلا عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكان أخذها للعمرة بإلحاح على النبي صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة رضي الله عنها متمتعة كسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لما وصلت مكة وقبل وصول مكة نزل عليها مثلا الحيض العادة، ودخل اليوم الثامن، صباح اليوم الثامن، وهي ما زال الحيض معها، فقالت: يا رسول الله ماذا أعمل؟ قال: أدخل الحج على العمرة. فأصبحت قارنة مثل رسول الله بعد أن كانت متمتعة. لما انتهت عائشة رضي الله عنها، يعني حصل مثلا الطهر لها، اغتسلت وطافت وسعت وكفاها حجها طواف الحج والعمرة، لكنها لحت بعد النفرة أن تأخذ عمرة مستقلة. قالها: يا عائشة، طوافك بالبيت وسعيك بين الحج وبين الطواف والمروة يكفيك الحج والعمرة. قالت: أنا أريد عمرة مستقلة. فأمر أخاها عبد الرحمن وذهب بها وأتت بعمرة، حتى أن عبد الرحمن ما أحرم، إنما كان محرما لها ذهب. فأقول: أصحاب النبي ما أخذوها، وأنا لا أقول بكلام هذا أنه لا يجوز، ولا أقول يجوز، أقول من أراد أن يأخذها بينه وبين نفسنا. عمرة كلما كانت من ميقات بلادك. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: وأتم الحج والعمرة. قال إتمامها أن تحج من دويرة يا من دويرة أهلك، أن تحج من دويرة أهلك، أن تقصد ذلك. نعم. سائل يقول مات أخي ولكن لم يصلي فهل يجوز أن أحج عليه؟ أخونا يقول توفي أخاه وهو لم يصلي، هو لم يصلي، هل يحج عنه؟ لا يحج عنه، لا يحج عنه، لأنه مات مات كافرا، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ترك فقد كفر. ما أي إنسان يموت وما صلى لا يحج عنه، وأي إنسان كان يطوف بالقبور ويذبح للأولياء ولو شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا لا يحج عنه. سأل يقول رجل عليه دين وكان ينوي أن يسدد هذا الدين ولكن مات. نعم. هل يسقط عليه هذا الدين؟ أخونا يقول الذي عليه الدين، على المسلم إذا خرج من بلاده بل وكل ليلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أحق من المسلم عليه دين مثلا له ما يوصي به أن يبيت ليلتين إلا وصيته عند رأسه، يعني علي من الديون كذا ولي ولي عند الناس كذا وكذا، فهو إذا ذهب للحج عليه أن يكتب ما له وما عليه ويوصي أولاده ويجعل هذه الوصية عند أولاده حتى إذا يعني مات يكون قد يسد سد أولاده عنه، لأن الدين ليس بالسهل يا أخوان. جاء برجل النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه، قال هل عليه دين؟ قالوا عليه دينارات. قال صلوا على صاحبكم، صلوا على صاحبكم. فقال أحد الصحابة أنا أتحمل دينار، وقال الثاني أنا أتحمل دينار، وكلما مر قد تحملوه وليس عندهم شيء ولكن يريد أن يرزقهم الله مالا يسددوه، وكلما مر النبي صلى الله عليه وسلم مر بالنبي قالوا سددتم الدين؟ قالوا لا. فلما سددوا الدين عنه قال الآن بردت جلدته. والمجاهد في سبيل الله الذي قتل في سبيل الله لما سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عنه في الجنة قال صاحبكم محبوس على باب الجنة في دين عليه، الدين عظيم. ولذلك من استدان عليه أن ينوي أنه يسد، قال النبي من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. هذا بشارة لمن استدان وهو يسدد، ووعيد لمن أخذ أموال الناس وهو يريد أن يماطل بها. من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. نعم. جزاكم الله خيرا. هل يجوز الصلاة في بيت المقبرة؟ هل يجوز الصلاة في المقبرة؟ لا، لا تجوز الصلاة في المقبرة، ولا يجوز الصلاة مثلا إلى الميت، ولا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر. نعم. سأل يقول هل من المجتمع أحصل على هذا الكسر شريط الكسر ده؟ عايز تسمعه؟ إيه؟ شريط الكسر؟ عايز ياخد منه نسخة في أسئلة كويسة يعني أو حاجة كده شيقة، فيريد أن يسجل هذا الشريط. نعطيه إن شاء الله، نعطيه يسجل. سأل يقول هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ هل يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الجنازة؟ نعم. هل يجوز للحاج عمل عمرة لزوجته بعد أداء فريضة الحج؟ هل يجوز للحاج عمل عمرة لزوجته بعد أداء فريضة الحج؟ لكل حال نحن قلنا بعد فريضة الحج، يعني إذا كان بعد فريضة الحج ونفر الناس لو أخذها يعني لا نقول أنه لا يجوز، لكن الصحابة ما أخذوا قبل الحج ولا بعد الحج، لكن لا نقول لا يجوز. نعم. جزاكم الله خير. سؤال يقول نعم. إذا كان الواحد تارك الصلاة 3-4 سنين وتاب الله عز وجل عليه هل يقضي فوائد من الصلوات ولا يستأنف العمل؟ أخونا يقول لو ترك المسلم مثلا الصلاة 4 سنوات 5 سنوات ثم من الله عليه بالهداية وعاد للإسلام، هل يقضي هذه الصلوات؟ لا، لا يقضيها، إنما يكثر من النوافل ويبكي على خطيئته ويتوب إلى الله عز وجل لا يعود لمثل هذا، ويكثر من النوافل يعني أن الله عمن عليه بعوده إلى الإسلام، أما أن يقضي هذه لا. سأل يقول جزاكم الله خير إذا كان الحج عليه دم هل يجوز أن يأخذ من لحمه ويأكل منه؟ من وجب عليه دم بسبب مثلا ترك واجب ما يأكل منه شيء، يوزع على الفقراء ولا يأكل منه شيء، يأكل من الهدي. أما ما وجب بسبب مخالفة ترك المبيت في منى اليوم ليالي التشريق، أو ترك المبيت في مزدلفة، هذا عليه مثلا دم يوزع على فقراء الحرم لا يأكل منه. سأل يقول حج التمتع خلاص، هل يدخل بالي نية زيت الحج أم عمرة؟ حج التمتع، حج التمتع صفته أن إذا وصل الميقات أن يقول لبيك عمرة، إذا وصل الميقات ينوي بقلبه أنه يريد عمرة، وعند التلبية لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة. إذا وصل طاف وسعى وقصر من جميع شعر رأسه ويوم ثمانية يحرم الحج ويلبي بالحج، هذا هو المتمتع. وكذلك القارن في عرف الصحابة يسمى متمتع لأنه أخذ العمرة والحج بإحرام واحد، القارن يسمى متمتع. فالمتمتع تمتع بالطيب وتمتع مثلا بزوجته وبلباس المخيط، هذا المتمتع. والقارن تمتع بأنه أتى بنسكين في سفرة واحدة بإحرام واحد يسمى متمتع. بالنسبة للحاج يعني سمعنا يقول لك من حج ولم يزرني فقد جفاني، فهل زيارة المدينة شرط في الحج ولا ما لها علاقة؟ سنت. أما حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، ومن زارني وزار بي في عام واحد وجبت له الجنة، ومن زارني بعد مماتي فكأنما زارني في حياتي، كل هذه أحاديث باطلة مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه باطلة مكذوبة على رسول الله، ولن تجدوها في كتب أهل العلم كالصحيحين والمسانيد، كل هذه يعني من وضع الدجالين. فلذلك لا يشترط للمسلم إذا جاء من بلاده أن يجمع بين الحج والعمرة، أن يجمع بين الحج وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل له أن يخص زيارة مسجد النبي بسفر مسجد النبي وزيارة المسجد الحرام بسفره. أما القبر فلا يخص له زيارة بأن يأتي بنية أنه يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما قدمنا في المقدمة، بل يكون نيته يأتي للمسجد، فإذا جاء المسجد أصبح من المدينة بعد أن يصلي نافلة وفريضة وسلم على رسوله وعلى صاحبه وعلى أخوانه البقيع وإلى ذلك. المقصود أنه لا علاقة بين الحج والعمرة، قد يحج لا علاقة بين الحج وزيارة المسجد النبوي، قد يحج ويذهب إلى بلاده، وقد يزور المسجد النبوي ويذهب إلى بلاده، لكن قد جاء من بلاد بعيدة يجمع بين الحج وزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه لا يعتقد أنه إن لم يزر النبي فلا حج له. لا، الحج زيارة مستقلة وزيارة مسجد النبي زيارة عبادة مستقلة. نعم. حكم قراءة القرآن جماعة بصف مرتفع. حكم قراءة القرآن جماعة بصوت مرتفع. إن كان يا أخي للتعليم أحدهما يقرأ والآخرون يقرؤون خلفه هذا طيب، وإن كان لا للعبث يقرؤون هكذا بس كل آية يقرؤون جماعيا هذا من بدع الناس. جزاكم الله خير. هل يجوز للحج أن يحلق رأسه قبل أن يلبس الإحرام؟ يحلق رأسه قبل أن يلبس الإحرام؟ أيوه. الحاج لا يحلق رأسه، أقول لا يحلق رأسه يعني قبل أن يصل إلى مكة، يعني إذا كان أراد بسؤاله هل يحلق رأسه في المدينة هنا قبل أن يحرم؟ لا، اترك الشعر تقصره بالعمرة إن كنت معتمر وتحلقه بمنى، تحلقه بمنى. لكن إن أراد بالسؤال هل يجوز له أن يلبس مثلا لباس المخيط وهو ما حلق رأسه، بأن بدأ بالطواف ونحر ورمى وأخر الحلق بعد ذلك لا حرج في ذلك، ولكن السنة الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف بالبيت، ولو قدم هذا على هذا الرسول قال افعل ولا حرج. لا حرج لا حرج. جزاكم الله خير. سأل يقول أنا واقف بالصلاة وراء الإمام، ولكن لما رقعت الناس بقيت واقفا حتى السجود، هل يجوز لي بعد تسليم الإمام استجابة السهو؟ لا، ده فاته ركن. أيوه. إذا فاته ركنان فاته الركوع والرفع منه هذا يأتي بركعة كاملة. ويسجد بعدها نعم بعدها السنة. الثاني يقول أعمى سائقا هل أقصر الصلاة طول ما أنا عامل؟ أخونا يقول هو سائق في كل أحواله هل يقصر الصلاة؟ نعم يقصر الصلاة يقصر الصلاة، وبينا لكم كيف يقصر الصلاة في أول حديث أنه إذا كان مسافرا وجاء وقت الظهر لا يقف ليصلي الظهر، يمشي حتى يأتي وقت العصر فيجلس ويصلي الظهر والعصر وكذلك المغرب، لكن إذا كان جالسا فيصلي مثلا كل صلاة في وقتها. نعم فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، أرجو التوضيح بالنسبة للنسك السلفي تمتع وقران وإفراد. طيب أخونا يقول نريد خلاصة عن الأنساك الثلاثة التمتع والقران والإفراد. صورة التمتع يا عبد الله أن تنوي من الميقات بأنك تريد عمرة، فإذا ركبت على سيارتك تلبي لبيك اللهم عمرة، تلبي وتصلي على النبي وتقرأ القرآن، إذا وصلت مكة تطوف وتسعى وتقصر وانتهت العمرة، وفي اليوم الثامن تحرم للحج ولا تطوف ولا تسعى في اليوم الثامن، إنما الطوف والسعي في اليوم العاشر، هذا المتمتع وعليه رأس من الغنم. القارن الذي قال لبيك حج وعمرة ووصل مكة طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج والعمرة، وفي اليوم العاشر يأتي ويطوف بالبيت ولا يسعى لأنه سعى مع طواف القدوم، هذا القارن. وكذلك ولكن عليه يشارك المتمتع رأس من الغنم ذبيحة وسبع بدنة وسبع بقرة. والمفرد الذي قال لبيك حج هذا إذا طاف وسعى في اليوم العاشر يطوف بالبيت ولا يسعى. إذن المتمتع عليه طواف وسعي العمرة وطواف وسعي للحج. نسمع الأذان مع الأذان وأذان السائق يريد الإضاحة مرة ثانية. نعم هذا السائق يريد الإضاحة مرة ثانية. نعم عن صلاة القصر طول عمله. صلاة القصر يا أخي أنت مسافر يعني عملك سفر، تصلي ما دمت مسافر يعني ما دمت مسافر تصلي قصرا، إذا رجعت إلى وطنك تصلي مثلا تتم، أما ما دمت مسافرا تصلي. لكن كيفية صلاة القصر هي أنك إذا كنت ماشي جاءك الظهر وأنت ماشي تبدأ ماشي حتى يأتي وقت العصر، ثم تنزل وتؤذن وتقيم وتصلي الظهر ركعتين والعصر بعد ركعتين. من يتمكن من الصلاة بأوقاتها يعني ما في ضرر. لا هو الرسول صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين إذا كان مسافر، أما إذا كان مقيم تصلي كل صلاة في وقتها مثل ما نصلي في منى. نعم جزاكم الله خير كل شيء. سأل يقول إننا دخلنا المدينة وحصلنا على سكن ونحن زوجتين ورجلين وهو ابن عمي فهل بغرفة واحدة يعني هل يجوز ذلك؟ هذا يسأل عن مثلا رجلين وزوجتين سكنوا في غرفة، يجعل حائل الرجال في ناحية والنساء في ناحية، ما يجوز لهم يركضون هكذا في بدون حائل، لا بد من حائل بينهما. نعم جزاكم الله خير. سأل يقول إنني دخلت المسجد النبوي وقمت بزيارة القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة مرات هل علي إثم؟ هذا يقول دخلت مسجد النبي وزرت مثلا زرت القبر عدة مرات، السنة يا أخي إذا دخلت المسجد النبوي تصلي ركعتين، أو وجدت الناس يصلون فريضة تصلي معهم الفريضة، بعد ذلك تذهب وتقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم عليه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، تتنحى قليلا وتسلم على الفاروق على الصديق ثم على الفاروق، ولا تعيد هذه الزيارة بعد كل صلاة أو بعد أو مرات بعد مرات، لأنه سئل مالك عن الذين بعد كل صلاة يذهبون ويسلمون على رسول الله قال ما عرفنا هذا عن السلف الصالح، بل كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان، كانوا إذا دخلوا المسجد يصلون ثم يخرجون، ما ذكر أن أحد منهم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كل الخير في اتباعهم رضي الله تبارك وتعالى. أما بعد كل صلاة يسلم على النبي هذا يعني من من يعني بدع الناس. نعم جزاكم الله خير. سائل يقول في حالة رجوع الحج إلى بلاده إن شاء الله ولم يفس ولم يفسق رجع كيام ولاة أمه إن شاء الله، فكيف يكون الحج كفارة للكبائر؟ الحج يكون كفارة للكبائر إذا تاب من الكبائر، يعني الحج والصلاة لا تكفر الكبائر إلا بالتوبة، التوبة لابد لها، الكبائر لابد لها من توبة، لما الحج يكفر الصغائر. جزاكم الله خير. هل يصوم الحج يوم عرفة؟ هل يصوم يوم عرفة؟ لا يصوم يوم عرفة الحاج، حتى ولو كان عليه يعني مثلا اليوم الثالث من أيام التي يصومها في الحج إذا كان ليس عنده دراهم، لأن قال الله عز وجل من لم يجد ثلاثة أيام في الحج وسبع إذا رجع لا بلاد، فهو لا يصوم يوم عرفة. طب إذا كان من الحجيج؟ نعم إذا كان من غير الحجيج مش حج، غير الحجيج يشاركون إخوانهم يصومون هذا اليوم لأنه يوم عظيم. نعم واحد من الحجاج يقول هو اعتمر عن نفسه ويبقى يعتمر عن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز العمرة وإهداها للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أخونا يقول هل يجوز أن يعمل عمل الإنسان يحج ويهدي للنبي أو يعتمر ويهدي للنبي؟ كل أعمالنا في ميزان النبي صلى الله عليه وسلم، فلا داعي لأن نحج عنه ولا أن نعتمر عنه ولا نصدق عنه، فعلينا اتباعه عليه الصلاة والسلام والتأسي به. نعم جزاكم الله خير أخو الشيخ. إذا كانت المعصية بين العبد وربه فإن لها التوبة، ما هو النوع الثاني من المعصية؟ النوع الثاني من المعصية؟ هذا السؤال ما واضح. لا هو لو قال ما هي شروط التوبة، أما النوع الثاني من المعصية هذا السؤال ما هو معروف. النوع الثاني من المعصية قلنا المعاصي تنقسم إلى قسمين، كبائر وصغائر. نعم الصغائر تكفرها الصلاة والصوم والحج والعمرة. نعم وأما الكبائر لابد لها من توبة، الإقلاع عن المعصية والندم على فعلها والعزم ألا يعود فيها، هذه إذا كانت المعصية بينه وبين، إن كانت المعصية بينه وبين أحد من إخوانه فعليه أن يتحلل منه، أن يذهب إليه ويتحلل، وإذا خشي أن تسيء العلاقة بينه وبينه يستغفر له في الأماكن التي اغتابه فيها وظلمه فيها. نعم الشيخ يقول لك تحية المسجد هذه في كل وقت ولا عندها في أوقات منهي عنها؟ بالنسبة لتحية المسجد يا أخي عندنا حديث يقول إذا دخل أحدكم المسجد ولا يصلي ولا يجلس حتى يصلي ركعتين، وحديث يقول لا صلاة بعد صلاة العصر ولا صلاة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وحتى مثلا تغرب الشمس، فنحن نعمل إذا دخلنا المسجد للصلاة في مسجد رسول الله بعد صلاة العصر نصلي ركعتين عملا بقوله إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ولكن إذا كنا في المسجد ما نصلي، إذا نعمل بالحديثين، العمل بالحديثين خير من العمل بأحدهما، الداخل المسجد يريد قراءة القرآن يريد أن يجلس في الحلقات يصلي ركعتين ولا يزيد عليها، وأما الجالس في المسجد أو في بيته ما يصلي حتى تطلع الشمس بعد الفجر وحتى تغرب بعد صلاة العصر. نعم سواء كان في المسجد أو في بيته، في الداخل المسجد يصلي لأن من ذوات الأسباب كصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وما إلى ذلك. سائل يقول هل يجوز على الأم أن تحج على زوجها أو ولدها؟ للمرأة إذا حجت عن نفسها أن تحج عن زوجها وعن ولدها وعن أختها. نعم جزاكم الله خير. ما حكم المبيت بمزدلفة؟ المبيت مزدلفة واجب من واجبات الحج، لا يجوز الإخلال به، بل على جميع الحجاج أن يبقوا حتى يصلوا صلاة الفجر، إلا الضعفة رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد منتصف الليل إذا غاب القمر يخرجون إلى منها، أما الأقوياء فيجلسون حتى يصلي الفجر، وليس هناك مثلا حديث أن الحاج يعني يبقى في مزدلفة بمجرد ما يلقط الجمار، لا الجميع الأقوياء ينامون حتى يصلي الفجر رجالا ونساء، إلا الضعفاء قد رخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن يغيب القمر يذهبون. نعم جزاكم الله خير. بالنسبة للحلق ما الأفضل، التقصير أم الحلق؟ هذا يسأل عن أيهما أفضل، الحلق والتقصير، الحلق أفضل للرجال بالنسبة، أما النساء ليس عليهن حلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله المحلقين ثلاث مرات وقال المقصرين مرة واحدة، فدعوة الرسول ثلاثة خير من دعوة واحدة، فالإنسان يحلق. نعم نعم. سائل يقول بالنسبة للطرق الصوفية عندما يقرؤون القرآن ويحضرون التلاوة بالنسبة للترك الصوفية. نعم. يقرؤون القرآن ويذكرون الله. إيه. هل عليهم ذنب أو إثم أو حاجة كده؟ الصوفية يكون يقرؤون القرآن، يقرؤونه ولكن لا يعملون به، هم عملوا طريقة للناس، يكون القرآن حجة عليهم يوم القيامة. في طواف الوداع طاف 6 أشواط فقط. طواف الوداع الشهر السابع حصل ظروف يعني أو حاجة. طواف الوداع طاف 6 من شدة الزحام. نعم. ولما تقف السابع فحكم ذلك والله هو الأحوط الأحوط، لأنه سبع لابد من 7 أشواط، الأحوط أن يذبح ذبيحة وزعها على فقراء الحرس. جزاكم الله خير. جزاكم الله. نعم. الصلاة في مسجد رسول الله صلاة الواحد أفضل من 1000 صلاة، وفي المساجد الأخرى صلاة 27 درجة. جزاك الله خير. جزاك الله. نعم. الحاج إذا زار بيت قبر النبي يسلم عليه مرتين كل يوم، عنده شيء ذنب أو لا؟ هذا خالف السلف الصالح، يعني يسلم عليه مرة واحدة. قلت لك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن توفي حتى توفوا جميعا ما كانوا يسلمون عليه، إذا دخلوا المسجد يصلون على رسول الله. طيب.